من اتبع الهدى. بس الافتتاح فعلا وهذا امر مقدمه للكلام، فمثل هذا هو الذي يشرع. فلا نقول مثلا وفقك الله شكرا نعمته بالشفاء، مثلا اعانكم الله مثلا على يعني معرفه فضله عليكم بالعافيه ونحو ذلك. مثل هذا دعاء له بالهدايه، ولذلك الصحابه يقولوا ان ربما يكون الانسان سبب الهدايه يعني غير كلما ناوله شيئا قال غفر الله لك هداك الله ونحو ذلك، لان هذا دعاء له بالايه؟ بالهدايه، بالدخول في الاسلام، لانه لن يغفر الله له ولن يبارك فيه الا اذا إيه؟ اذا اسلم. فلا بركه في غير اسلام، ولذلك اسلم كثير جدا من اسرى المسلمين بسبب ربما دعوه تقبلها الله عز وجل في مره من المرات دعا له فيها احد صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم او احد المسلمين. الغرض المقصود يعني ان التهنئه بمظاهر الكفر والشرك امر من اعظم امور الملاقه طبعا. وقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم للانصار عن اللعب في يومين من اعياد الجاهليه، وقال ان الله ابدلكم يومين ابدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الاضحى يوم الاضحى. نقول ليس من ولاء البيع والشراء والإيجار مع الكفار فيما يحل بيته بين المسلمين من غير مهانة للمسلم، وكذا البر والإقساط لمن لم يقاتلنا في الدين. وهناك فرق بين البر والصلة والعدل معهم بشرع الله، وبين المحبة والموالاة التي هي من أعمال القلوب أصلا. ومن هذا أيضا قبول الهدية من الهبة منهم وإهدائهم، من هذا اللي هو من الأمور الجائزة قبول الهبة منهم وإهدائهم تأليفا لهم أو دفعا لمسجد فيهم أو لمصلحة أخرى رابحة، ومثله عيادة مريضهم لدعوته إلى الإسلام وزواج الكتابية مع بغضها على دينها، وكذا الاستعانة بهم في مصالح المسلمين دون أن يكون لهم سلطان على المسلمين. فكل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. بها نذكره التفصيل المرة القادمة إن شاء الله. هل يجوز اهل شيك على غرض يوضع يوضع مبلغ بعد ذلك اكثر من مبلغ؟ زي ما قلنا ما يجوزش ان هو يضع اكثر من حقه بما في ذلك حقه في اداره الدرس. المحامي اللي ياخذ تعابه من المدينه، ما هو في الحقيقه لا، هو بياخذ من الراجل الثاني بس بيفرض على المدين ذلك، لانه بيدير الضرر الذي وقع على ايه؟ عليه والله اعلم. زي ما قلنا لازم شرط الكلام ده يكون ايه؟ يكون مؤثر، يكون غير مؤثر. لو عارف انه مؤثر يبقى حرام، لا المحامي يجوز انه يرفع عليه قضيه ولا الراجل الثاني يجوز انه يوصل. هجاوب على الاسئله المتعلقه بالايه؟ بالبتاع اولا بغض ربنا يستر. هل من احب الكفار لاجل ما هم عليه هل له حق اقامه الحجه ان يكفر من ساعته؟ يعني هو يحبهم مع علمه لاجل ما هم عليه، مع علم انهم يكلمون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى نفس الامر. هذا قد بلغته به الحجه عندما ذكرت اصناف الكفر الاكبر في الحاكميه. هل الفعل الكافر مطلقا؟ لا، لابد من كثير جدا منها امور اصبحت الان مجهوله. يعني كثير جدا من القضاه والمحامين والبلاء النابه ربما يتاولون ان ذلك مصلحه للمسلمين، وبعضهم يقول غير ذلك. فهناك شبهات لابد من احنا قلنا فصلنا على الجامع، قلنا لا يقام لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحج. ما الحال فيما يتحدث عن حريه التدين ويصور عباده غير الله مثلا وهو كما يقولون ملبس عليه؟ انا ذلك حريه ولكن دين حريه. لا، هذا الكلام غير مثلا. تلبيس ايه ان هو يجوز عباده غير الله غير متصور؟ ده يناقض لا اله الا الله. مساله ان هو في نقطه ثانيه، مسألة إن الإسلام لا يكرم الناس على ملة على علة الإسلام، ده أمر جاهز. إحنا مش هنكرمهم على الإسلام، لكن ما يقولوش إن هو إيه؟ حق. السؤال بيقول ويصور عبادة غير الله، ده كلام ثاني. في فرق يقول إن الإسلام حافظ لهم حرية اعتقادهم، بمعنى أنه لا يكرمهم على الدخول في الإسلام، ده حق. لا إكرام في الدين، إكرام الجزية ويكونوا إيه؟ آمنين ويعبدون غير الله، ده نقصد ان الاسلام لم يكرمهم على ذلك. حريه اعتقادهم امر بمعنى ان هم لا يكرهون على الكفران، وهذا كلام صحيح. فحريه الدين